النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند حصول الأزمات كان يتحدث بخطاب متفائل. يعني الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له بعض الأمور، قال: لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى الكعبة، لا تخاف إلا الله والذئب، ولكنكم قوم تستعجلون. وذكر لهم أنه كان من قبلكم من ينشر، يعني نصف من ينشر رأسه ليرجع عن دينه فلا يرجع. طيب هذا مثل اللي يحصل في بورما، يقول فلا يرجع عن دينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا على أنه قدوة، على أنه شيء. وهي يوم الأحزاب قال: فتحت كسرى، فتحت. فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. طيب، فهذا الخطاب غائب تماما، احنا خطاب شرعي، الخطاب غائب تماما. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ غائب تماما. الحاضر الكربلائيات والبكاء واللطميات وإدخال اليأس إلى القلوب، هذا الحاضر وهذا غير صحيح. ثاني شيء، مع الكربلائيات غياب الحلول العملية والثقة بالأعداء. فمثلا يغير الناس صور بروفايلهم، فيأتي أقوام يسخرون من هذا التصرف وأنه يعني غير مجدي، ويأتي قوم يدافعون أنه تعاطف، هذا يعني تعاطف ولبيان أننا أمة موحدة وإلى آخره. ثم يدور النقاش بين هؤلاء الثلاثة، الأصناف الثلاثة، وبدلا من أن تكون قضايا الأمة موحدة لنا مزيلة للوحشة التي بيننا، صارت طريقة التعامل معها محل جدل. وبعضهم يقول حتى تعرف المنظمات الحقوقية وغير ذلك، اصحى انضج أخي، هذه المنظمات المتغطي بها عريان، هذه متى أنقذت مسلما؟ هناك غياب للحلول العملية. أول شيء الإنسان العاقل، طيب ممكن سأقول لي إيش الحلول؟ أنا أقول لك الآن ما عندي، يعني بما أني لا أكون أنتقد هكذا فقط وأنظر. أخي الكريم، لما تحصل مصيبة على أي أمة، أول شيء ندرك أنها حصلت وانتهت. العاقل ماذا يقول؟ ما أسبابها وكيف لا تتكرر، هكذا يقول العاقل. ثم ينظر إلى أسس أسبابها البعيدة، ويبدأ يعالجها من الأساس، مثل الجماعة اللي لما ضربوا البرجين قالوا نغير المناهج، هم بهذه الطريقة يضمنون أن لا تتكرر، أنه أنا أنسف أساس القصة. يعني بغض النظر، يعني هذا العمل مشروع أو غير مشروع أو غير ذلك، الآن هذا الآن نظرتهم. الآن مثلا لما يحصل شيء في بورما، ثق بالله أخي الكريم، أنا قرأت كلام لأحد الدعاة قبل 20 سنة عن بورما، وبعض الناس اللي يقول لم يتكلموا، وبعض الناس، ترى كثير من الكلام الذي يقال عن الخطاب الدعوي خطاب من لم يقرأ هذا الخطاب الدعوي أصلا، هو خطاب فقط ليبرر لنفسه لماذا أنا نافر من ذكر الله وذكر رسوله. يقول لازم ينزلون للشباب، طيب هم 2000 داعي وكل واحد أسلوب، يعني طب وتخير، أترك عنك الدجل ولا أتكلم في قضايا الأمة، والله كلام فاضي، والله كذب. يا رجل، أحد الدعاة، أحد أشهر الدعاة، أحد أكثر الدعاة متابعين، لما في حقبة ملك من الملوك أعطى يعني منح لشعبه مالية، قام هذا الداعي على المنبر وقال يعني ينبغي أن يعطى الوافدون، إخوانا المسلمون والوافدون، مثل ما أعطي المواطن، لأنه إعطاء المواطن بني عليه ارتفاع أسعار، والوافد يعني يتأذى، ولم يشكر له، ولم تمجهر، ولو قال كلمة مسيئة لأي شعب من الشعوب لانتشرت وفشت. وأيضا من الظواهر السلبية يعني في التعامل، ونسيت أن أنبه عليها وهذه ثاني مرة تذهب من ذهني، شاب أردني نصراني خسيس يسخر من الشريعة ومن علماء الشريعة بحجة التسليط السياسي، ويأتي ألف واحد يدافع عنه فقط لأنه دافع عن قضية فلسطين، ويبررون له كلامه مع أنه نصراني. طيب لو فرضنا أنه خليجي ويسخر من اللهجة الأردنية ولا الفلسطينية، هل سيكون هناك دفاع؟ أم رأسا سيعمل قذف الأم وقذف الأب في التعليقات كما هو معهود؟ الله المستعان. نستمر في قضايا، في قضية الحلول.